نبدأ يا أخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا، عملا صالحا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. وبعد، فإن الإيمان بالملائكة ركن عظيم كما تعلمون من أركان الإيمان، أن تؤمن بالله وملائكته. والإيمان بالملائكة يبعث في النفس طمأنينة. تخيلوا يا إخوان، هو يشرح يجيب الأوراق. تخيلوا أيها الأحبة في الله، أنك تسير تخرج من بيتك وأنت تستشعر أنك في هذه اللحظة هناك ملائكة من خلق الله شغال في المتحرين. طيب، نحن سنتدارس اليوم من أجل اسمع الأخوات، لأن أبدا المكان شغال. سنتدارس بإذن الله الإيمان بالملائكة، وكانت حنية نأخذ الإيمان بالملائكة والكتب والرسل جملة واحدة، حتى يعني نقطع ونسير في المادة يعني شوطاً طيباً، لأن بإذن الله أركان الإيمان الستة ننتهي منها بإذن الله. فاليوم سنتدارس الإيمان بالملائكة، وكما قدمنا الإيمان بالملائكة يبعث النفس طمأنينة وراحة سعادة. تخيل أنك تخرج من منزلك إلى جامعة تريد أن تطلب العلم، أو إلى مركز، أو إلى كذا، وهؤلاء الملائكة يضعون لك أجنحتهم، يجعلونها لك فرشا تسير عليها. هل يا أخوان نحن نستشعر مثل هذا؟ أو أحيانا الإنسان يغفل من هذه القضايا، يعني كما أن هناك من يفرش له، يفرش له الورود، يفرش له البسط من أجل أن يسير عليه ولا يتأذى، طالب العلم تبسط له الملائكة أجنحتها ليسير عليها رضا بما يصنع. كذلك يا إخوان، الآن ونحن نتحدث نستشعر أننا في أثناء حديثنا ونحن نذكر الله سبحانه وتعالى، الملائكة تأتي فتجتمع تبحث عن هذه الحلقة من حلقات الذكر، فتجتمع وتتراص حتى يصل بعضها إلى عنان السماء، وهي يعني متراصة في ذلك أيضا حرصا على طلب العلم. عندما يستشعر الإنسان أن هناك مخلوقات من مخلوقات الله وهي تحيط به وتستغفر له وتدعو له وتقذف في نفسه فعل الخير، هذا الإنسان يعيش لا شك في طمأنينة وسعادة. فالإيمان بالملائكة ركن عظيم. نبدأ نأخذ معنى الإيمان بالملائكة. ما معنى قبلها، ما معنى الملائكة هذا الاسم، ما معنى؟ بس يكون المعدل لا يجي مضبطنا في جامع الخلفاء الراشدين، كان عرضه ممتاز. الإيمان بالله، الملائكة، الكتب، الرسل، الملائكة، القضاء والقدر، الصحابة، الخلافة، على البيت.